مراءة الناس بأن عندهم القدرة والقوة وعندهم الأموال وعندهم العدة من أجل أن تهابهم الناس، ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الدخول لله، فهم يقصدون هذه الأمور، خرجوا لهذه الأمور. وهم في الأصل خرجوا لماذا؟ لمنع العيد التي مع أبي سفيان من أن يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فطرأ عليهم هذه الصفات فيما بعد، طرأت لأنهم خرجوا لمنع العير. فلما ذهب أبو سفيان بالعير جهة البحر ونجا بها وحصنها، أرسل إلى قريش: إنما خرجتم لمنع عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. أرسل لهم بهذا: لا داعي استمرار في المسير لمقابلة محمد، فارجعوا إلى دياركم سالمين. عند ذلك قال أبو جهل لعنه الله، لما أشار عليه بعض الجيش الذين معه بالرجوع، أقسم بأنه لن يرجع حتى يرد ماء بدر، وينحر الجزر، ويطعم الطعام، ويسقي الخمر، وتغني عليهم الغيان الإماء. قال: ويسمع الناس في مقامنا هذا فلا يزالون يهابوننا. فألح عليه بعض القوم ومنهم الأخنس شريح كبير بني زهرة بالرجوع، فأبى أن يرجع، فرجع الأخنس من معه من بني زهرة، وأصر هو بحتفه. فأبدله الله جل وعلا بهذه الكلمات التي قالها بها: فبدلا من أن يشرب الخمر شرب كأس الموت، وبدل من أن ينحروا الزور نحروهم وقتلوا، وبدل من أن تغني عليهم القيان صاحت عليهم النوائح، وبدل من أن يهابهم الناس ويخافونهم صاروا أذلة حقينا، رموا بالقليب في قليب بدر بعضهم على بعض، لا أذل ولا أخس ولا أدحر منهم. وهذه نتيجة كفران نعمة. أبدلهم الله جل وعلا بكل كلمة قالها بطرا ورئاء الناس، أبدلهم الله جل وعلا بها. فلذا قال جل وعلا لعباده: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصون عن سبيل الله والله ما عمل، لا تخفى على خافي، اطلع على أعمالهم ويجازيهم بها. وقد عجل لهم شيئا من عذاب في الدنيا بالقتل والخزي، وما ادخره الله لهم لنار جهنم أعظم وأفظع، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، اذكر يا محمد هذه النعمة من الله جل وعلا عليه بأن أخرجهم الله جل وعلا من ديارهم لتقتلهم ببدر، أخرجهم الله مع وجود بعض الموانع لخروجهم. فهم حينما جاءهم رسول أبي سفيان يطلب منهم الخروج لإنقاذ العير من محمد وصحبه، عزموا على الخروج. فلما عزموا تراجعوا بعد ذلك وقالوا: إن بيننا وبين بني بكر من الحرب والعدا ما هو معلوم، ونخشى إن خرجنا أن نكون في قبضتهم. ففكروا في العدول عن ذلك وأنهم لا يريدون الخروج. فعند ذلك جاءهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك من كنانة، وهو سيد من ساداتهم ومن أشرافهم ومسموع الكلمة، اللي هو سراقة بن مالك. فقال لهم: لا تخافوا من الخروج إلى محمد، لا تخافوا من كنانة ولا من بني بكر، جار لكم، يعني مجير لكم منهم، مانعهم من حربكم. وقصد اللعين بذلك أن يخرج كفار قريش لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أنهم يستأذنوهم. ومن المعلوم أن الله جل وعلا جعل لشياطين القدرة التشكل بصور شتى، فقد يأتي الشيطان في صورة رجل ورجل معروف، وقد يأتي صورة حيوان، قط أو كلب أو حمار، كما جاء إلى كفار قريش

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء لهم ومن يتوكل على الله. فالنصر من عند الله جل وعلا لا بالكثرة ولا بالعدة. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم قوي جل وعلا من العزة والغلبة فهو لا يغالب. فمهما تكالبت قوى الشر على جند الحق وإن قلوا فالله جل وعلا ناصرهم. والله عزيز لا يغالب حكيم يضع الأشياء مواضعها ينصر من يستحق النصر وإن كان قليلا ضعيفا ويخذل من لا يستحق النصر وإن كان قويا منيعا لأنه لا يمتنع بين يديه أحد جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.